بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 300 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. هذا الحديث توجيه كريم من النبي صلى الله عليه وسلم للأمة، يقول عليه الصلاة والسلام: لو أن أحدكم، أي واحد من أفراد المسلمين، إذا أراد، يعني عند إرادته، إذا أراد أن يأتي أهله، يكني عليه الصلاة والسلام، لأنه عليه الصلاة والسلام حيي أشد حياء من البكر في خدرها عليه الصلاة والسلام، فهو يكني عما يستحيا منه. إذا أراد أن يأتي أهله، يعني زوجته أو أمته، أن يجامع، قال: بسم الله، يذكر الله جل وعلا، وذكر الله يطرد الشيطان، والجماع فيه إلقاء البذرة، الحبة، النطفة التي يزرعها في الرحم، كما قال الله جل وعلا: نساؤكم حرث لكم. المرأة مزرعة لزوجها، يزرع فيها. بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، يعني أبعده عنا، لا يشاركنا فيما نحن فيه، لأنه ورد أن الشيطان يأتي عند الرجل وهو يجامع أهله، فإن ذكر الله انخنس وبعد، وإن لم يذكر الله التف الشيطان على إحليله فيجامع معه. اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ما ترزقنا إياه في هذه اللحظة وهذه الحال، أبعد عنه الشيطان. فيه استشعار بأن المؤمن حال جماعه ما يقضي وطره وشهوته فقط، وإنما يستشعر أنه يزرع، يستشعر أنه يطلب الولد الصالح ذكرا كان أو أنثى، يستحضر أنه في هذه الحال مبدأ الولد، وأنه يسمي الله جل وعلا على هذا الإلقاء وهذه النطفة التي يزرعها في هذا الرحم، لتكون أول شيء، أول حال لها عند إلقائها على ذكر الله جل وعلا. مثل المرء إذا أراد أن يغرس نخلة، مع الفرق العظيم بين الاثنين، حينما يضعها في حفرتها يقول بسم الله، يأمل بركة هذه النخلة أو هذه الشجرة، فالولد الصالح لا يعدله شيء، الولد الصالح ذكرا كان أو أنثى قرة عين لوالديه، الولد الصالح ينفع والديه حيين وميتين، ينفعهما هو وعقبه وذريته، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فهو يستشعر حينما يقضي وطره بأنه ما قصد قضاء الوطر، وما قصد الشهوة، وما قصد إلا الحرث والزرع النافع في الدنيا والآخرة. وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد، لأن المرء لا يدري في أي مرة من مرات الجماع يقدر فيها الولد، يتحرى، وفي كل مرة يقول لعلها هذا فيسمي ويعتني بذلك. فإنه يقدر بينهما ولد، يعني في هذه الحال في ذلك لم يضره الشيطان أبدا، يسلم من الشيطان، يكون ولد صالح، يكون ذرية طيبة، يكون سمي الله عليه عند إلقائه فيستمر على ذكر الله، لم يضره الشيطان. قال بعض شراح الحديث رحمة الله عليهم: لم يضره في بدنه، يعني ما يصيبه صرع، لا يضره الشيطان، لا يغمزه وينحزه حين ولادته، لأنه ورد أن المولود إذا سقط في الأرض نحزه الشيطان فصرخ، قالوا فتلك الصرخة التي يصرخها حينما يولد من نحزة الشيطان. وبعض شراح الحديث رحمة الله عليهم قال: ما ينبغي لنا أن نقيد، يقول عليه الصلاة والسلام: لم يضره الشيطان، لم يضره الشيطان. قال بعضهم: لو قلنا لم يضره مطلقا معناه صار معصوم، والعصمة ما تكون لعامة الناس والناس كلهم، إن الأنبياء. ونقول: ما تلزم العصمة ويسلم من الشيطان، يعني حتى وإن حصل منه شيء ما من الذنوب أو من المعاصي سريعا ما يرجع ويتوب، ما يتسلط عليه الشيطان، ما يتمكن منه، يصيب منه بعض الشيء لكن بسرعان ما يسلم منه، فلا يضره ضررا يبقى أثره. لأن الله جل وعلا وصف عباد الرحمن أنهم إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، يعني يصيبه ما يصيبه لكن سرعان ما يتذكر ويتعظ ويرجع إلى الله ويتوب إليه. ثم المؤمن أحيانا يكون بعد الذنب أحسن حالا منه قبل الذنب، لأنه يقع منه بعض الذنوب ثم يرجع ويندم ويستغفر ويحدث عمل صالح ويكثر من ذكر الله، فتكون حاله بعد الذنب أحسن من حاله قبل الذنب. فإصابة الشيطان بمعنى أنه والله أعلم لا يتمكن منه ولا يسيطر عليه ولا يكون من جنده، وإنما إن مسه بشيء ما سرعان ما يسلم منه بإذن الله. وهذا توجيه كريم من النبي صلى الله عليه وسلم للأمة وصدق عليه الصحابي رضي الله عنه يقول: إي والله ما ترك خيرا إلا وأمرنا به، ولا شرا إلا وحذرنا منه عليه الصلاة والسلام، وما ترك شيئا إلا وأعطانا منه علم. يقول له اليهودي: حتى الخرعة علمكم نبيكم. قال: إي والله حتى الخرعة. كيف نقدم أي الرجلين عند الدخول إلى قضاء الحاجة، وماذا يقول المرء عند الدخول لقضاء الحاجة، وماذا يقول عند الخروج؟ علمنا آداب الخرعة، آداب قضاء الحاجة. وهذا باب من أبواب الفقه الإسلامي، قضاء الحاجة والآداب التي ينبغي للمؤمن أن يتقيد بها، لأنه إذا دخل قائلا بسم الله صار ستر بينه وبين شياطين الجن، لأن شياطين الجن مأواهم القاذورات والمحلات الخبيثة، الحمامات وأماكن قضاء الحاجة. فإذا دخل المسلم وكشف عن عورته، إن كان قد ذكر الله إن ستر عنهم ما يرونه، وإن كان لم يذكر الله أخذوا يضحكون على عورته يرونه. فستر ما بيننا وبينهم ذكر الله جل وعلا. فيرشدنا صلى الله عليه وسلم أن المرأة ينبغي له أن يستشعر ذكر الله جل وعلا دائما وأبدا، حتى في حال انشغال الإنسان بقضاء وطره، ما يكون همه الشهوة فقط وتفريغها، وإنما يستشعر ذكر الله جل وعلا، يستشعر أنه يغرس، يلتمس الصلاح في هذه النطفة التي يغرسها. وكذلك في جميع أحوال العبد المؤمن يكون على ذكر مع ذكر الله جل وعلا. إن دخل المسجد قدم رجله اليمنى وذكر الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، إن خرج من المسجد قدم رجله اليسرى وذكر الله، إن دخل مكان قضاء الحاجة قدم رجله اليسرى، إن خرج من مكان قضاء الحاجة قدم رجله اليمنى، إذا دخل بيته قدم رجله اليمنى وذكر الله، إذا خرج من بيته قدم رجله اليسرى وذكر الله، إن لبس ثوبه ذكر الله، إن خلعه ذكر الله، وهكذا في دخول الليل يذكر الله، دخول النهار يذكر الله، عند افتتاح الصلاة يذكر الله، وهكذا في جميع أحواله يكون ذاكرا لله جل وعلا، حتى في هذه الحال التي ينشغل عنها كثير من الناس بما هو فيه من شهوته، ما ينبغي له أن ينسى ذكر الله جل وعلا في هذه الحال، فيذكر الله جل وعلا رجاء موعود ما وعده به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن وعده لا يخلف، لم يضره الشيطان. نعم. المعنى الإجمالي يبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الشريف شيئا من آداب الجماع، وهو أن ينبني، وهو أنه ينبغي للرجل إذا أراد جماع زوجته أو أمته أن يقول بسم الله، فإن كل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر، وأن يقول الدعاء النافع: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن قدر الله تعالى لهما ولدا من ذلك الجماع فسيكون ببركة اسم الله تعالى، وهذا الدعاء المبارك في عصمة فلا يضره الشيطان. وبمثل هذه الآداب الشريفة تكون عادات الإنسان تكون عبادة عادات الإنسان عبادات، يعني باستشعار ما أعد الله جل وعلا وبالحرص على الثواب تكون العادات عبادات. فمثلا عند الأكل هذا عادة من العادات والنفس تميل إليه، يستشعر بعد اسم الله جل وعلا وذكر اسم الله على الأكل أنه يتقوى به على الطاعة، فيكون عبادة، أكله عبادة. عند وضعه رأسه على وسادته لينام يذكر الله جل وعلا، يستشعر أنه يتقوى بهذا النوم على طاعة الله، ينام أول الليل ليقوم آخره يصلي، ينام أول الليل ليقوم لصلاة الفجر، ينام في القيلولة قبل الظهر أو بعد الظهر ليستعين بها على الطاعة، ليستعين بها على العمل الذي يرضي الله جل وعلا في آخر النهار. فتكون العادات يعني الشيء المعتاد الذي هو عادي وليس عبادة ينقلب عبادة. يلبس الثوب ليستشعر بأنه يظهر بالمظهر اللائق أمام إخوانه، لا يلبس ثياب شهرة جمال ولا ثياب رداءة شهرة رديئة، إنما يندرج مع إخوانه المسلمين كواحد منهم ما يتميز عليهم، لا بثياب رديئة ولا يتميز عليهم بثياب جيدة فاخرة يشار إليه بالبنان. كل ما كان المسلم مثلا مع عامة الناس داخلا فيهم فهو خير له. كان القادم إذا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة حوله يقول أيكم محمد، ما كان يتميز عنهم عليه الصلاة والسلام بمجلس ولا بثياب ولا بارتفاع ولا بشيء من هذا، يقف الواقف عليهم ما يميز أيهم الرسول عليه الصلاة والسلام الذي هو أفضل الخلق على الإطلاق. إن كانوا في عمل وفي حفر الخندق كان يحفر معهم الخندق، إذا كانوا جياع ربطوا على بطونهم الحجر ما يكون هو شبعان، يربط حجرين عليه الصلاة والسلام من شدة جوعه، لأن البطن إذا خال الخالي انخوى الجسم وانعطف انحنى، فيضع الصحابة رضي الله عنهم على بطونهم الحجر يربطونها ليقوي صلب الإنسان من شدة الجوع. روي الصحابة وقد ربطوا على بطونهم الحجر فرأوا النبي صلى الله عليه وسلم قد ربط على بطنه حجرين عليه الصلاة والسلام من شدة جوعه، وهو الذي يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. أعطى رجلا 100 من الإبل ومئة من الإبل ومئة من الإبل 300 من الإبل لرجل واحد في مجلس واحد، ويبيت الشهر والشهر والشهر ما أوقد في ناره نار عليه الصلاة والسلام، ما يجد ما يطبخ على النار، ومات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهون عند يهودي في آصع من شعير أخذها لأهله، ما كان عنده شيء يدفع، توفي عليه الصلاة والسلام ولحق بربه وهو لم يسدد ما استطاع، سدد قيمة الشعير أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يتميز عن أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. فيكون المؤمن في جميع أحواله، في لباسه، في ممشاه، في مأكله، في منامه، يستشعر أنه يتقرب إلى الله جل وعلا. فإذا استشعر هذا انقلبت عاداته عبادات، لأن النوم عادة ما يستغني عنه الجسم، الأكل عادة لا بد منه، فينوي بنومه كذا وينوي بأكله كذا وينوي بلباسه كذا إلى آخره. وكما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إني والله أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، فنام محتسبة لأجل تقوى بهذا النوم على الطاعة محتسبة له عند الله جل وعلا، كما تحتسب القيام بصلاة الليل. وكذلك المؤمن يحتسب عند الله أكله بأنه يأكل ليتقوى على الطاعة، يتسحر ليتقوى به على الصيام. وسماه الرسول عليه الصلاة والسلام السحور، لأنه تقون على العبادة الغد المبارك. هلم، يقول للصحابي هلم إلى الغد المبارك، أكلة السحور. فبالنية والاحتساب واستحضار عبادة الله جل وعلا تنقلب عادات المسلم عبادات، يعني يؤجر عليها وهي عادة. نعم. وبمثل هذه الآداب الشريفة تكون عادات الإنسان عبادات، حينما تفتقر بالآداب الشرعية والنية الصالحة في إتيان هذه الأعمال. تنبيه. وكما قال عليه الصلاة والسلام: وفي بضع أحدكم صدقة، يعني جماع الرجل لزوجته مع الاحتساب يكون صدقة. قالوا: يا رسول الله، تعجب الصحابة رضي الله عنهم، يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ فإذا وضعها في الحلال كان له أجر. نعم. ذكر القاضي عياض أنه لم يحمل هذا الحديث على العموم في جميع الضرر والوسوسة والإغواء. ذكر ابن دقيق العيد أنه يحتمل حمله على عموم الضرر حتى الدين، يعني أنه يسلم منه من الشيطان فلا يضره لا في دينه ولا في بدنه. نعم. ويحتمل أن يوقي خاصا بالنسبة للضرر البدني، لم يضره الشيطان يعني في بدنه، يعني يسلم من الصرع، يسلم من مس الجن. نعم. وقال: هذا أقرب، وإن كان التخصيص على خلاف الأصل، لأننا لو حمل يقول وإن كان التخصيص على خلاف الأصل، لأن الأصل أن ما جاء عن الله جل وعلا وعن رسوله صلى الله عليه وسلم أنه ما يخصص، ما يخصص، الأصل فيه العموم، كما قال الله جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ما تقول في أمر الدنيا ولا في أمر الدين ولا في أمر الآخرة ولا في أمر المأكل ولا المشرب: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. لا تخصصه في كل شيء، في أمور الدنيا يهدي للتي هي أقوم، في أمور الآخرة يهدي للتي هي أقوم، في أمور العبادات، في أمور العبادات، في أمور المعاملات يهدي للتي هي أقوم، لأنه ما من خير من أمور الدنيا أو الآخرة إلا ودل عليه القرآن، وما من شر إلا وحذر منه القرآن. فالأصل أن في خطاب الله جل وعلا وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم العموم، ما لم يرد شيئا يخصصه. نعم. لأننا لو حملناه على العموم يقتضى ذلك أن يكون معصوما من المعاصي كلها. يقول: لأننا لو حملناه على العموم اقتضى ذلك أن يكون معصوم، والعصمة ما تكون إلا للرسل، لأن الحديث يدل على أنه لا يضره الشيطان. إذا قيل لا يضره الشيطان لا في أمر دينه ولا في دنياه، يقول أصبح معصوم. نقول: وما يمنع أن يكون سالم من الشيطان؟ ثم علينا أن نعلم أن السلامة من الشيطان في مثل هذه الحال قد تكون نادرة اللي يوفق لها، لأن أولا الكثير من الناس يغفل عن هذه، الكثير من الناس يغفل عن هذا الذكر عند الجماع، ثم إنه إن وفق لهذا الذكر قد يكون منه ولد وقد لا يكون منه ولد، فمعناه إصابة الولد في الذكر قد تكون قليلة عند الناس، أقل من القليل، إن القليل من يذكر، ثم إذا ذكر فالقليل منهم من يكون ذكره هذا فيه ولد، قد يكون ذكره لا ولد فيه. نعم. وقد لا يتفق ذلك، ولا بد من وقوع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، وأن عليه الصلاة والسلام خبره صادق لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فما نشك في هذا أبدا، ولا يجوز للمسلم أن يشك في خبر جاء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من تحقيق شهادة أن محمد رسول الله طاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، هذا الشاهد عندنا الذي نريده الآن. إذا المسلم شك في خبر الرسول صلى الله عليه وسلم المؤكد عنه فهذا ما حق شهادة أن محمد رسول الله، تصديق طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. نعم. وأحسن ما يقال في هذا المقام وأمثاله أن الشارع جعل لكل شيء أسبابا ومواقع، موانع، أسبابا وموانع، لعلها لأنها ما هي هنا مواقع، موانع، أسباب، له أسباب له موانع. فإن وجدت الأسباب وانتفت الموانع، عدلها، رجعها للموانع. وجدت المسبب الذي رتب عليه، قد توجد الأسباب الذكر مثلا ويوجد موانع تمنع من وجود نتيجة السبب، فلا بد من وجود السبب وانتفاء المانع، فإذا وجد السبب ولم ينتف المانع ما نفعت، وإذا انتفى المانع وما وجد السبب ما نفعت. نعم. فهنا قد يسمى المجامع ويستعيذ، ولكن توجد موانع تقتضي إبطال السبب أو ضعفه فلا يتحقق المطلوب. وبهذا يندفع الإشكال الذي تحير فيه تقي الدين ابن دقيق العيد في هذه المسألة، يقول يعني أنه ينزل منها العصمة، نقول لا، ما وإن وجدت في بعض الأشخاص لكن ما تكون عصمة من كل وجه، قد يمسه شيء ما لكن لا يضره، لم يضره، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لم يضره الشيطان، قد يتسلط عليه شيئا ما لكن يسلم منه فلا يضره بإذن الله، فلا يكون معصوم لكنه سالم. نعم. فائدة، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأما العزل فقد حرمه طائفة من العلماء، لكن ذهب الأئمة الأربعة أنه يجوز بإذن المرأة. العزل هو أنه إذا قضى الرجل شهوته بالجماع قبل أن ينزل ينزع، فينزل خارج الفرج، هذا العزل. وقد كان بعض الصحابة رضي الله عنهم يعزل والقرآن ينزل، فلما حصل النقاش بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هل العزل جائز أو ليس بجائز، قال بعض الصحابة رضي الله عنهم: كنا نعزل والقرآن ينزل. فهذا يعني دليل على جوازه، لأنه لو كان شيء محرم ما أقرهم الله جل وعلا على هذا، بل أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم نهيهم عن ذلك: كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيء ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. إلا أن العلماء قالوا لا يجوز للرجل أن يعزل إلا بإذن الزوجة، يعني إذا رضيت وافقت على هذا. أما أن يقضي هو شهوته وهي لم تقضي شهوتها فينهى عن هذا. نعم. فائدة ثانية، وقال أيضا: المرأة إذا تزوجت كان زوجها أملك بها من أبويها. يعني حق الزوج يكون أقدم من حق الأبوين. الرجل حق أبويه مقدم على جميع الحقوق بعد حق الله تعالى وحق رسوله صلى الله عليه وسلم. ما يقدم على حق الأبوين لا ابن ولا زوج، مقدم على حق أبويها. فإذا أمرها زوجها بالسفر معه ورفض أبواها أو أحدهما فتسافر مع الزوج ولا يكون في ذلك عقوق، لأن حق الزوج مقدم. إذا أرادها الزوج وأراد الأبوان أو أحدهما أن يمنعاها من الزوج فلا تمتنع، بل تذهب مع زوجها ولو كان في ذلك معصية لأبويها، لأن عليها أن تطيع زوجها ولا تطيع أبويها في معصية زوجها، لأنها إذا عصت زوجها فقد عصت الله، وإذا بات زوجها غضبان عليها غضب الله جل وعلا عليها ولعنتها الملائكة حتى تصبح، وإذا غضب عليها أبواها فلا، لأن المرأة تكون في طاعة أبويها قبل أن تتزوج، فإذا تزوجت قدم حق الزوج على حق الأبوين. فلو منعها زوجها من زيارة أبويها وجب عليها أن تمتنع، ولو كان أحد أبويها مريض في المستشفى وأرادت زيارته ومنعها زوجها يجب عليها أن تمتنع، وهي في هذا طائعة غير عاصية، ولا تعصي زوجها فتخرج من البيت بدون إذنه ولو لزيارة أبويها. نعم. وطاعة زوجها عليها أوجب، فليس لها أن تخرج من منزله إلا بإذنه، سواء أمرها أبوها أو أمها باتفاق الأئمة. وإذا أراد الرجل أن ينتقل بها من مكان إلى مكان آخر مع قيامه بما يجب عليه وحفظ حدود الله فيها ونهاها أبوها عن طاعته في ذلك، فعليها أن تطيع زوجها دون أبويها، فإن الأبوين هما ظالمان ليس لهما أن ينهياها عن طاعة بمثل هذا الزوج. وغدا إن شاء الله في الحديث الآتي عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم الدخول على النساء. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: هل يلزم أن يقولها أن يقال هذا الدعاء الزوجان؟ وإن قالته الزوجة هل يكفي؟ لعل المقصود والله أعلم ذكر الله جل وعلا، وغالب خطاب النبي صلى الله عليه وسلم للرجال، والنساء يدخلن تبعا، فيحسن أن يقوله الرجل والمرأة، وإذا نسي الرجل أو ذهل أو غفل فتقوله المرأة وذلك خير. يقول السائل: هل حق الوالدين مقدم على حق الزوجة؟ حق الوالدين أهو مقدم على حق الزوجة؟ هذا فيه تفصيل من ناحية البر والطاعة والاحترام، فحق الوالدين مقدم لأنه أقدم الحقوق بعد حق الله تعالى وحق رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا يقول أن اشكر لي ولوالديك. أما في الحقوق المالية من النفقة والكسوة والسكنى فحق الزوجة مقدم، لأنه يجب عليه أن ينفق على زوجته، لأنها تقول أنفق علي أو طلقني. وأحيانا لا تجب عليه النفقة لوالديه. يقول السائل: رجل له أبناء لا يصليان ويسكنان معه في نفس العمارة، وقد بذل كل ما يستطيع من نصح وإرشاد وتوضيح لهما من أجل الصلاة، إلا أنهما لم يستجيبا وهم رجال كبار، فهل له أن يقطعهما ويهجرهما ولا يتصرف بهما، أم ماذا يفعل؟ أولا عليه أن يسعى في صلاحهما بالتوجيه والحث والترغيب والتخويف، ثم بالاستعانة في من يرى أنه يعينه من طالب علم أو عضو في الهيئة أو قاض أو ولي الأمر، ولا يتساهل معهما فيتركهما، ولا يخرجهما من بيته فيسيطر عليهما الشيطان. عليه أن يسعى نحوهما بما يستطيعه ويستعين بمن يعينه، فولي الأمر يعينه، من واجب ولي الأمر الأخذ على يد من لا يصلي يلزم بالصلاة، فإن أبى يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وينبغي للإنسان أن يكون وسطا بين الشدة واللين، لأن كون الإنسان ما يكترث وما يبالي بولده يصلي أو لا يصلي سيان، ويقدم له الطعام والشراب والكسوة والسكن ويخدمه ونحو ذلك وهو لا يصلي، هذا سيء ولا يجوز، وهذا إهمال، وهذا تضييع لأمر الله جل وعلا في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أو كونه يشدد عليه وعند أول ما يحصل منه المخالفة يطرده من البيت ويقول: لا أراك وأنا أتبرى منك ولست بولدي ونحو ذلك، هذا قد يكون فيه إعانة للشيطان عليه، يذهب فيتولاه قرناء السوء فيهلك. فالمؤمن يكون وسطا بين الشدة واللين، لا تغلب عليه الشدة ولا يغلب عليه اللين فيتساهل ويفرط، يكون وسطا بينهما ويستعين بمن يعينه ويتضرع إلى الله جل وعلا بالدعاء وقت السحر وأوقات الإجابة بين الأذان والإقامة، لعل الله أن يصلحهما. والنبي صلى الله عليه وسلم لما اشتد عليه أذى الكفار في مكة دعا الله جل وعلا: اللهم أيد الإسلام بأحب العمرين إليك، لأن كل واحد منهما عنده شدة وغلظة وقسوة وتمكن، وإذا صار في صف المسلمين قووا ونشطوا. من هما العمران؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأبو جهل، لأنه كان يسمى أبو الحكم، سماه الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمون أبو جهل لأنه كان شديد العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم. ومثل ذلك كان عمر رضي الله عنه أرضاه في أول الأمر، حتى أنه أراد أن يفتك بأخته فاطمة رضي الله عنها لما شعر أنها أسلمت، هي وزوجها جاء ليقتلهم وضربها حتى سال دمها من شدة عداوته للإسلام والمسلمين رضي الله عنه وأرضاه. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه، الدعاء ينفع بإذن الله، اللهم أيد الإسلام بأحب العمرين إليك. فكان أحب العمرين إلى الله جل وعلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الذي لو وزن إيمانه بإيمان الأمة بعد أبي بكر لرجح إيمان عمر. ما يغلبه في الإيمان والقوة إلا أبو بكر رضي الله عنه. فأيد الله الإسلام بعمر بن الخطاب رضي الله عنه بدعوة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الإنسان لا يغفل عن الدعاء ويتحرى أوقات الإجابة، كما ورد أن يعقوب عليه السلام لما ندم أولاده على ما فعلوا بيوسف وأخيه سألوا أباهم أن يستغفر لهم مع استغفارهم هم، فوعدهم أن يستغفر لهم وقت السحر لأنه أحرى للإجابة. الإنسان يستعمل الرفق واللين مع القسوة أحيانا مع الدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا. يقول السائل: أنا قدمت الحلق قبل تأدية العمرة، والآن قد أديت العمرة ولله الحمد، ولم أجد ما أحلق ولا ما أقصره، فماذا أفعل؟ نقول: أمر الموسى على رأسك ويكفيك. تمر الموسى على الرأس أخذ شيئا أو لم يأخذ، لأن الله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا هو الذي في وسعك واستطاعتك. مر الموسى على رأسك ويكفيك هذا، والحمد لله. يقول السائل: رجل رفع رأسه قبل الإمام فوسوس إليه أن الشيطان فوسوس إليه الشيطان فسجد بعد السلام، هل عمله هذا صحيح؟ إذا رفع رأسه قبل الإمام سهوا فعليه أن يرجع إلى الرفع إلى ما هو عليه سجود أو ركوع ثم يرفع بعد الإمام. فإن كان دخل مع الإمام من أول الصلاة فليس عليه سجود سهو، وإن كان فاته شيء من الصلاة وقام يقضي ما فاته فيأتي بسجود السهو الذي سهى فيه مع الإمام وبعد الإمام في من فرد به. فالذي دخل مع الإمام من أول الصلاة ولم يكن مسبوقا بشيء ليس عليه سجود سهو، الإمام يتحمل ذلك عنه. فإن كان مسبوقا بركعة أو ركعتين ثم سهى في الركعتين أو الثلاث التي أدرك مع الإمام، أو سهى في الركعة التي قام يقضي بعد سلام الإمام، فيسجد للسهو عند سلامه قبل السلام أو بعد السلام. يقول: ما الحكمة في أن العبادات المحض هي الشرك المحض والسجود والدعاء والمحبة والذبح وغير ذلك من العبادات؟ نعم، العبادات حق الله جل وعلا، فإذا صرفت حق الله جل وعلا لغيره فقد أشركت لأن حق الله العبادة الصلاة والركوع والسجود والذبح والدعاء والتضرع والتوكل والاستغاثة والاستعاذة، كل هذه حقوق الله، وصرف حق الله لغير الله شرك أكبر، لأن صرف حق المخلوق لمخلوق آخر ظلم ولا يجوز، لكن ما يصل إلى حد الشرك، لأن المخلوق ليس له حق في العبادة، وحق العبادة لله، فإذا صرفت حق الله لغير الله فقد عبدت غير الله، فإذا كان شرك أكبر مخرج من الملة والعياذ بالله. يقول: لماذا كانت أشر فتنة على الرجال النساء؟ نعم، لشدة ميل الرجل إلى المرأة، فلذا يفتتن بها، والله جل وعلا قال: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. من بعض الزوجات يفتتن بها الرجل فتكون عدوا للرجل تصرف عن طاعة الله، والشيطان يحبل لابن آدم فيما يحبه فيما يحبه، الشيطان اللعين يحبل لابن آدم في الشيء الذي يميل إليه أكثر، مثل ما إذا أراد الإنسان أن يحبل لكلب عقور أو لفارة أو لشيء ما، ماذا يضع له؟ يضع له شيء يحبه أو شيء يكرهه؟ يضع له شيء يحبه لأجل أن يصيده. فكذلك اللعين الشيطان إذا أراد أن يحبل لابن آدم يأتيه فيما يحب. بعض الناس ميله إلى المال وجمع المال من حلال أو حرام يحبل له في هذا الطريق، وبعض الناس ميله إلى الشهوة وقضاء الوطر يحبل له بالنساء، وبعض الناس مثلا يميل إلى النوم والكسل والخمول ولا ليس له نظر في التطلع أو في أمر من الأمور الأخرى، فيحبل له بهذا فيجعله ينام عن الصلاة، ينام عن طاعة الله، ينام عن إعانة إخوانه المسلمين، ينام عن النفع العام الذي ينتفع به غيره، يكون كسلان لا خير فيه. وهكذا الشيطان، فالنساء هن حبائل الشيطان، وهن أشد فتنة وأول فتنة وقعت في بني إسرائيل بسبب النساء، وكذلك هذه الأمة تقع فيها الفتنة بسبب النساء، تبرج النساء وميل الرجال والنساء ومطالعتهن والنظر فيهن يصرف المرأة عن طاعة الله جل وعلا. يقول: وضعت عند أخي 10,000 ريال يشتري لي بها شيئا، فلم يشتري لي شيئا وبلغ عليها الحول، هل فيها زكاة؟ نقول: نعم، إذا كانت مرصودة محفوظة هذا المبلغ ففيه الزكاة ما دام حال عليه الحول، حتى لو كانت معدة للشراء، ما دام ما اشتري بها شيء ففيها الزكاة. فمثلا أنت تجمع دراهم من أجل أن تشتري أرض للسكن، فبلغت نصاب هذه الدراهم وحال عليها الحول ولم تشتري أرض للسكن، فيها الزكاة. تجمع الدراهم من أجل الزواج فبلغت نصابا وحال عليها الحول ولم تدفعها مهر، وجب فيها الزكاة. التي تجمعها لشراء الأرض مثلا قبل تمام الحول بشهر اشتريت بها أرضا للسكن، ليس فيها زكاة، خلاص انتهت. اشتريت بها أرضا للتجارة حولها حول أصلها فيها الزكاة، فما اشتري للتجارة فحوله حول أصله، وما اشتري للسكن أو للقنية ينقطع فيه الحول فليس فيها زكاة. يقول: عرض علي شخص أن يقدم لي خدمة في أحد الدوائر الحكومية مقابل 20,000 ريال أدفعها له. وأقول: إذا كانت 20,000 هذه رشوة، إذا كان هو يعمل في نفس هذه الدائرة مثلا ويأخذ منك هذا المبلغ ويمشي معاملتك أو ينقل ابنتك أو نحو ذلك، هذه رشوة محرمة. وأما إذا كان سيبذل المجهود بجاهه مثلا، وهذه مقابل أتعابه ومقابل مراجعته، فلا تدخل في الرشوة مثلا، يعني مثل ما يمشي معاملة يتابعها في البلدية أو في الكهرباء أو في المواصلات أو غير ذلك، ويأخذ منك حق التعقيب. ولا شك أن هذا مثلا معقب يأخذ 1,000 ريال لكن قد لا ينجز، والآخر ذو جاه ومعرفة وحسن طريقة في تخليص المعاملة، يقول: أنا لا أقبل إلا 10,000، تعطين 10,000 أمشي معاملتك بإذن الله، أتولاها. والأول يأخذ منك 1,000، فأعطيت الثاني 10، هذا مقابل أتعابه ومقابل عمله. أما إذا كان سيدفع منها رشوة للموظفين فهذا حرام ولا يجوز. يقول: إذا وضعت المرأة على رأسها الحناء وعليه كيس بلاستيك، فهل لها أن تمسح عليه عند الوضوء؟ والجواب: ليس لها ذلك، لأن كيس البلاستيك لا يأخذ حكم الخمار ولا يأخذ حكم العمامة بالنسبة للرجال، بل لابد من إزالته ومسح ما تحته، لأن الكيس يوضع ويرفع بسهولة فتمسح ما تحته. وإذا كان في البيت نمل وآذانا، فهل لنا أن نضع له ما يقتله؟ الجواب: إذا كان مؤذي وكثر وآذى أهل البيت في طعامهم وشرابهم ومنامهم فلا بأس أن يقتل حينئذ. يقول: جئت إلى مكة معتمرا وجلست فيها 3 أيام، فإذا فاتتني الصلاة مع الجماعة صليتها قصرا لكوني مسافر. الجواب: لا بأس عليك إذا كانت إقامتك 4 أيام فأقل، فلك أن تقصر الصلاة. وأما إذا كنت تنوي الإقامة أكثر من 4 أيام فلا تقصر. وهل الأفضل أن أصلي السنن الراتبة أو لا؟ إن صليتها وأنت جالس مقيم ولا تقصر فحسن، وإن لم تصلها فهي تكتب لك بإذن الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. يقول: ما اسم أبي جهل واسم أبي لهب؟ وماذا تريد من وراء أسمائهم قبحهم الله؟ أبو جهل اسمه عمرو بن الحكم أو أبو الحكم، وأبو لهب اسمه عبد العزة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه.